بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب البيع ولكن نكمل المسألة التي بدأناها، وهي تتعلق بالعرف والعادة. وقد ذكرت لكم أن القواعد الكبرى المشهورة هي 5 قواعد، وبعض العلماء يوصلها إلى 6، وأذكرها باختصار مرة أخرى من باب التذكير لأهميتها، لأن قلت من يضبط القواعد الكبرى فإنه في الحقيقة يستطيع بإذن الله ويوفق للإجابة على كثير من المسائل تضبط له المسائل والفروع المتكاثرة والمتناثرة، لأن الفروع يصعب ضبطها وحفظها، ولكن القواعد والأصول والمنطلقات كلها يسهل، فهذه تسمى القواعد الكلية. نعم، أي تضبط المسائل الواردة ويتفرع عنها فروع كثيرة. أعيدها باختصار ثم أقف مع العادة محكمة. القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة قلت مهمة، وطبعا كل هذه القواعد مهمة ولا شك، ولكن تطبيقاتها كثيرة وخاصة في واقعنا اليوم وما يتعلق بالأخبار وغيره والتثبت منها. ومنها حديث الذي ورد في الذي يجد في بطنه ريحا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المشقة تجلب التيسير، وهذه أيضا قاعدة وردت في الكتاب والسنة في آيات وأحاديث كثيرة جدا. الضرر يزال، أي وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الخامسة، العادة محكمة، وهي القاعدة التي نحن معها هذا اليوم، لأنها مرت الحقيقة في كلام الفقهاء كثيرا، ولأن الأمر كما قلت يعاد إلى الشرع، إذ لم يرد في المسألة نص في الشرع فيرجع إلى العادة ثم إلى اللغة، وبعض العلماء قال لا، إلى اللغة ثم إلى العادة والعرف، والمسألة مسألة أصولية خلافية. هناك بعض العلماء وضع قاعدة سادسة ما ذكرتها لكم الأسبوع الماضي، فبعض العلماء يعدها من القواعد الكبرى، وهي يقول التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد، ولأنني شرحت باختصار القواعد الكبرى في الأسبوع الماضي أشير إلى معنى هذه القاعدة. ما معنى التأسيس أولى من التأكيد؟ يقولون إذا جاء لفظ في الكتاب مثلا أو السنة، بعض العلماء يرى أنه هل هو تأكيد أو تأسيس. يقولون إذا أمكن أن يكون تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا. مثال، مثل حديث أبي هريرة وهو كذلك عن أبي ذر، الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قول هنا فليتق الله وليمسه بشرته، إن قلنا التأكيد، الذين قالوا إن الإنسان إذا كان على وضوء من التيمم، يعني أو عفوا على طهارة بسبب التيمم، يقول يبقى حتى ينتهي أو حتى يقع في حدث من نواقض الطهارة. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته، يعني إذا انتقض وضوءه أو انتقضت طهارته. لكن الذين يقولون بهذه القاعدة التأسيس أولى من التأكيد، يقولون لا، هذه لها معنى جديد. معنى أنك لو أنك الآن تيممت وأردت أن تصلي وجدت الماء، فنقول بسبب هذا الحديث عليك أن تتوضأ، فلن تعيد الطهارة لأنك تطهرت بالأول بالتيمم. نقول فالتيمم بدل الوضوء، لأنك ما عندك ماء الآن، وجدت ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا هنا ما نجعله تأكيد، إنما نجعله تأسيس، أي أنه يفيد معنى جديدا لم يفده غيره. وهذا طبعا هو الراجح، أن الإنسان إذا تيمم ثم وجد ماء أنه يتيمم، أنه يتوضأ، هذا هو الراجح. هذا معنى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أبقت الفروض فلأولى ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وتكلم ابن حجر طويلا في هذه القاعدة. الذين يقولون تأكيد يقولون هو رجل، يعني تأكيد لذكر، أن ذكر تأكيد لرجل، فلأولى رجل ذكر، يعني عملية التأكيد فقط، وإلا الذكر هو الرجل. الذين قالوا لا، أن التأسيس أولى من التأكيد، يقولون لا، أراد أن يقول أن يخرج منها الخنثى، لأن الخنثى يقول قد يكون ذكر، يعطى حكم الذكر لكنه ليس رجلا كاملا. وهكذا تطبيقات القاعدة طويلة. فهذا القواعد الست. نرجع إلى قاعدتنا التي بدأناها، وهي موضوع العرف. العرف يكون كما قلت، هناك عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو ما تعارف الناس عليه وليس فيه مخالفة للنص، ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة. يعني العرف الصحيح الذي الآن نتحدث عنه، نقول يرجع للعرف، يرجع للعادة، العادة محكمة كما أحالنا المؤلف. نحن لماذا بدأنا بهذه القاعدة؟ لأن المؤلف أحالنا عليها أكثر من مرة. فنقول العرف المعتبر هو الذي هو ما تعارف عليه الناس، ما هو لا يخالف نصا، لا حديث ولا آية، ولا أيضا في الوقت نفسه لا يفوت مصلحة ولا يجلب مفسدة. هذا هو العرف الصحيح، وتأتي إن شاء الله مزيد بيان له. العرف الفاسد طبعا هذا العرف الصحيح كثير جدا، يختلف اختلاف الناس وعاداتهم وأعرافهم وغير ذلك، وله تطبيقات كثيرة. العرف الفاسد هو قد يتعارف الناس عليه لكنه يخالف النص، يخالف الشرع، أو يجلب مفسده وفوت مصلحة، هذا عرف فاسد لا اعتبار له. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن تأتي إليه وتقول له يا أخي الكريم، مثلا تجد بعض العوائل تختلط بدون الالتزام بالحجاب، مع أنها فيها من ليس من محارمها، فتقول لماذا تفعل هذا؟ قال والله هذه عاداتنا، هذا عرفنا. لا، هذا عرف فاسد لأنه يخالف النصوص، وهذا مع كل أسف كثير. حتى تأتيني أسئلة غريبة جدا، يعني من بعض الناس يقول الآن أخت زوجتي مثلا تفتش لي، لأن ماذا ما يجوز لي أتزوجها فهي تكشف لي، نعم، وقد تسافر معه، هذا يقول هذا عرفنا، هذا عادتنا، هذا ما يجوز لأنه يخالف النص. صحيح هذه محرمة، لا يجوز أن تتزوجها أخت الزوجة ما دامت أختها معه، لكن ليس محرما لها، فضلا عن أن تكشف له مثلا. فتجد الأعراف في بعض القبائل أو بعض المدن أو بعض المناطق أو بعض العوائل تخالف النص، مثل الناس موضوع الآن بعض الناس عندهم الربا تحول إلى فائدة باسم فائدة، يعتبر كأنه عرف عادي ما في شيء. حتى في قضايا البيع والشراء في أعراف محرمة، في أعراف محرمة، وهذا الذي يهمنا هنا. فبعض الدلالين قد يأخذون أشياء معينة باسم السعي أو باسم الواسط أو غير ذلك، لا يجوز. مثل إنسان في وظيفة، في وظيفة هو مسؤول، قد يكونون في بلد معين، إذا جاء أحد يتوظف يأخذون على مقابل الوظيفة له أو نقله يأخذ مبلغ من المال، وتعرف الناس على ذلك، هذا باطل، لأن هدايا العمال غلول مخالف لنص. فالشاهد أنه من شروط العادة إذا قلنا محكمة أو العرف الصحيح ألا يخالف نصا، ألا يفوت مصلحة، ألا يجلب مفسدة. أما ما خالف ذلك فهو عرف فاسد. وقلنا إن العرف قولي وعملي، ونأتي للأدلة. طبعا العرف موجودة في الكتاب والسنة، بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما، نعم، فلينفق ما أتاه الله. ما هو الضابط؟ الرجل إذا طلق زوجته يمتعها، هل التمتيع محدد يعني يعطيها مبلغ منها؟ يختلف بحسب اختلاف العرف واختلاف الناس، نعم. فأنا أذكر أحد القضاة يحدثني، يقول رجل جاء وطلبت زوجته الطلاق. لما طلبت الطلاق وكان متمسك بها فأقنعته بالطلاق لسبب معين، نبدأ أنه ما كان ينجب أو شيء من ذلك، يقول فوافق على الطلاق. نعم. يقول ففجأة قلت لعلك تمتعها، فكتب شيك، متوقع يكتب 10,000 أو 20,000، فإذا أكتب 100 أو 150 أو 200 ألف نسيت. نعم. فكتب لها شيك ب150,000 أو 200,000، الخطأ مني سبحان الله. يقول قلت طلقها وأنا أسعى بإذن الله لتزويجك يعني بامرأة أخرى ولعل يكون هذا خير لك ولها. فتصوروا كيف يمتع بعض الناس، يختلف الناس والقبائل والثراء والغنى، هذا من أدلة الكتاب والسنة. نعم. فالنفقة تضبط بالعرف، النفقة تضبط بالعرف. أيضا من الأدلة كما تعلمون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا هو العرف، نفس الحديث. ما هو المعروف؟ اللي تأخذ زوجة الغني غير تأخذ زوجة الفقير. نعم. ما يمكن، يمكن زوجة الغني حتى تأخذ من زوجها إذا كان شحيحا قد تحتاج 5,000 في الشهر إلى 10,000، إذا كان الرجل الآخر فقير راتبه كل ناس 3,000 ريال أو 1,000 ريال، ما يمكن أن تأخذ هذا المبلغ. يكون العرف 100 ريال بالنسبة لهم أو 200 ريال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي العرف الذي، فهذا نص صريح في معتبر العرف. إذن فالعرف له دلالة بالكتاب والسنة، والقضاة كثيرا ما يرجعون في فصل الأحكام إلى العرف. نأتي للنقطة الأخيرة لأن لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، وهو شروط اعتبار العرف. سأذكر لكم أهم الشروط، متى نعتبر العرف معتبرا، يعني متى يعتبر العرف، متى نحيل إليه. قال العلماء أن يكون مضطردا غالبا، أن يكون مضطردا أو غالبا، ومعنى الاضطراد أن يكون العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث. نعم. أو غالبا أي أن يكون العمل بهذا الأمر صفة غالبة حتى يصبح عرف، حتى يصبح عرف لا بد أن يكون مضطرد أو غالب. نعم. فمثلا تجد في بلاد، في بعض البلاد أنه في يوم الزواج يقام وليمة يذبح جمل، يعني ناقة أو جمل. أنا أذكر يعني قبل 50 سنة 40 سنة في منطقتنا ما كان أبد لا نعرف الجمل إلا يعني أنه في الزواج إلا أن يذبح جمل، هذا عرف، أصبح عرف، بمعنى لو أنه طولي بمثل ذلك لكان داخلا فيه. قد تقول ما معنى ذلك؟ لو أن الرجل قال من شروط تزويج ابنتي عليه تكلفة حفل الزواج ووافق الرجل، لما جاء الوقت الزواج أرسل له شاة، قال لا أنا ما أقبل، أنا أريد قيم زواج مثل الناس يكون فيه ناقة، يعني جمل أو ناقة. ما الحل في هذا؟ ناظر العرف، هل العرف يقيمون يذبحون شاة أو يذبحون جمل؟ جملا كان في ذاك الوقت يذبحون جملا، إذن نأخذ هنا العرف لأنه مضطرد أو غالب، بمعنى غالب قد توجد حالات نادرة تخالف هذا الأمر. نعم. الآن اختلف الأمر، الآن مثلا في الرياض اختلف الأمر، ربما الأكثر ما يذبح غنم، قد يكون من أندر النادر أن تجد أحد يذبح جمل في الزواجات، يوجد لكن قليل، انعكست المسألة هنا. طيب. وأيضا ينظر لعددها لحال الغني والفقير وهكذا. إذن العرف يقول العلماء أن يكون مضطردا أو غالبا حتى ينضبط. ثانيا قالوا أن لا يخالف النصوص الشرعية، وهذا ما في إشكال. نعم. أن لا يخالف النصوص الشرعية. في أيضا من الشروط ذكر العلماء شرط رابع، أن لا يعارض العرف بتصريح بخلافه، أن لا يعارض العرف بالتصريح بخلافه. ما معنى أن لا يعارض العرف بالتصريح بخلافه؟ دعونا مع نفس المثل، لو قال عليك المهر نعم وتكاليف الزواج، خلاص يشمل في هذه الحالة حفلة العشاء للضيوف وما يتحمل بها، يشمل القصر مثلا أو الاستراحة على حسب العرف، لأن في بعض المناطق يغلبون الاستراحات وفي بعض المناطق يغلبون قصر الأفراح وهكذا. لكن لو أنه قال نعم أتحمل كل شيء يتعلق بالزواج إلا حفل الزواج، إذن هو صرح ونص في العقد بخلاف العرف، فهنا يقبل منه ولا يعيده الرجل الآخر للعرف. فإذن ينظر للعرف في هذه المسألة ألا يوجد نص بخلافه، فإذا وجد نص في العقد بخلافه فكذلك. مثلا الآن أنت اشتريت بضاعة، الآن ذهبت الدكان اشتريت بضاعة دفعت المبلغ، اتصلت بالسماعة وقلت أنا اشتريت منكم ثلاجة ائتوا بها، طيب قال لا أنا لن آتي بها، كيف نحل المشكلة؟ أنت تقول أنا شاريها على أن تستلها البيت، ويقول لك أنا لن أوصلها البيت، أنا بعت عليك على أن تستلمها من المحل. ننظر العرف، هل العرف الآن اللي يبيعون الثلاجات أو الغسالات يوصلونها إلى البيت أو لا؟ إن كان العرف يوصلونها إلى البيت يعني الأغلب حتى يكون مضطرد أو أغلب، فنقول خلاص انتهى الأمر، عليك أن توصلها. إن كان العرف لا، أنك تأخذ البضاعة أنت تحملها، إن أوصلها إلا إذا شرط أحدهما. إذا وجد الشرط لا ننظر إلى العرف، إن كان بعد أن كذب عليك قال بشرط ألا أوصل الثلاجة، أو أنت قلت أنا اشتريت منك البضاعة على أن توصلها إلى منزلي، إذا وجد الشرط من أحد الأثنين إما سلبا أو إيجابا أنت النظر إلى العرف. يعني إذن يشترطون في استعمال العرف حتى نلجأ إلى العرف ألا يوجد نص بخلافه، فإذا وجد نص بخلافه ده الأمر. مثال، استأجرت بيت جديد الآن، جئت الشخص يعني يجهز بيته، كنت أريد أستأجر منك، فوجئت دخلك البيت وقال لك تفضل، وين الكهرباء والماء؟ قال عليك الكهرباء والماء. ما علي الكهرباء والماء، أنا أستلم البيت بالكهرباء والماء. نعم هذا يرجع للعرف، العرف طبيعي أنه لا بد أن تستأجر البيت ولو ما نصيت على هذا، قال لا أنا أجرتك البيت، طيب شو أبغى في البيت بدون كهرباء ماء؟ أو حتى ما ينظر العرف إلا لو نص قالوا عليك الكهرباء أو عليك الماء. إذا وجد نص في المسألة يعني شرط فخلاص لا ننظر إلى العرف، إذا لم يوجد نص فيرجع إلى العرف، والعادة محكمة وتختلف من منطقة إلى منطقة. قد تقول كيف تختلف منطقة إلى منطقة؟ في بعض المناطق الماء متوافر مجرد طلب ويدخل الماء، وفي مناطق ما يوجد فيها ماء، فينظر للعرف في هذه المسألة. إذن هذا من الشروط التي يشترطها العلماء. أيضا يشترطون أن يكون العرف قائم أثناء التصرف وليس عرف قديم قد انتهى. الأعراف تعرفون تتغير وتتبدل. نعم، ولو أخذنا مثال أعراف الزواجات، أنا أذكر أعطيكم فقط الذي عاصرت من أعراف الزواجات. كان في السابق إذا تزوج الرجل يجلس عند أهل المرأة من 3 أيام إلى أسبوع، أعانهم الله. نعم، تصور أسبوع وهو ينقل من مناسبة إلى مناسبة، هذا عرف. ثم تحول إلى ربما إلى ما هو جيلنا نحن، كان يبيت ليلة عند أهلها فقط، ويقولون بلغتنا يرحل من بكرة. جاء الوقت الآن ما تجلس ولا ربع ساعة. نعم، قد يأتي وقت، وهذا أقرب ربما، المرأة يذهب بها إلى الرجل. نحن العرس موجود في بعض البلاد هذا، وهذا ترى هو الأصل، أن المرأة هي التي تزف. الآن عندنا الرجل هو الذي يزف للمرأة. نعم، الرجل الآن هو الذي يزف للمرأة، بينما الصحيح أن الزفاف أن المرأة هي التي تزف للرجل، لكن العرف مؤثر في هذا الأمر. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أخذوها وزفوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يأخذون الفتاة ويدخلونها على الرجل، لأن هي التي تزف وليس الرجل. العرف عندنا لا، منذ سنوات ولا يزال باقي، لا يزال الرجل هو الذي يدخل على المرأة، ولا إشكال في ذلك، ليس في مخالفة للنص في هذه المسألة. لكن العرف هنا يختلف. لو جاء واحد الآن وبعد الزواج قالوا طيب تدخل الآن ساعة تأخذها، قال لا لا بجد عندك أسبوع، وبيجلس لما أخذ مو أسبوع. طيب أبوك راح الله يرحمه، عادته والعرف اللي كان انتهى. نعم، أما عرفنا لأنه ربما يريد لسبب معين يبقى عندهم ضيف ويدعى ويقدم في المجالس وغير ذلك، لأنه كان الزوج في ذلك الوقت إذا بقي أسبوع عشاء وغداء وفطور نعم، أمور عجيبة جدا. حتى والله أذكر من الأعراف ما عليه أقول لكم من العرف الباطل كان في بعض المناطق أنه ليلة الزواج ما يصلي الفجر مع جماعة. هذا عرف فاسد، وفعلا كان العرف ما يصلي الفجر. أعرف كثير ما يصلون الفجر مع جماعة خلاص ليلة الزواج، هذا عرف فاسد لأنه يخالف النص. لكن كان يبقى عندها يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا عرف على حسب ما تعرف عليه الناس. فلو جاء إنسان الآن يطالب بهذا العرف لقلنا لا، أو العكس لو أن أهلها قالوا لا تبقى عندنا أسبوع، هذا أعرافنا نحن كنا نبقى أسبوع، والله من أثقل أحيانا على بعض الناس أن يبقى يوم فضلا عن يبقى أسبوع عند أهلها لأن هذا صعب. يقول ما العرف انتهى ذاك. إذا قالوا لابد أن يكون العرف قائما أثناء التصرف، أثناء البيع، أثناء الزواج، حتى نعمل به. أما تحيلني إلى عرف قد مضى قبل 50 سنة أو 30 سنة أو أعراف الآباء والأجداد، اختلفت اليوم مع اختلاف الأوضاع اختلفت، فيشترطون في العرف أن يكون قائما أثناء التصرف. هذه أبرز الشروط. في شرط اختلف فيه العلماء بس أشير إليه لأن لا أقول. هل يشترط في العرف أن يكون عاما أو يجوز ولو كان خاصا؟ ما معناه أن يكون عاما؟ مثلا نقول لكل منطقة الرياض هذا العرف عام. أن يكون خاصا أن تكون قبيلة في الرياض لا أعرف خاص، قبيلة لا أعراف خاصة. الصحيح والراجح الذي يترجح لدي أن العرف يعتبر ولو كان خاصا ما دامت هذه القبيلة هذا عرفها فإنه يعتبر. طبعا في إشكال لو كان مثل المتزوج خلنا في موضوع الزواج من قبيلة والآخر والبنت من قبيلة أخرى وكل واحد منهم عرف مخالف للآخر، هنا عاد ينظر فيه القاضي إن وصلت المسألة إلى قاضي وإلا لا نرى مثال. أحيانا تنشأ خلافات في هذه المسائل، لكن اختلف العلماء قالوا لا ما يعتبر العرف إلا إذا كان عام، ولا ما ينظر إذا كان عرف خاص لقبيلة معينة لا اعتبار له. وبعضهم قالوا لا الأعراف الخاصة محكمة ومؤثرة، يعني مثلا المهر بعض القبائل الآن تجعل المهر 5,000 ريال 20,000 ريال 30,000 ريال، وبعض القبائل عندها 100,000 ريال. وناقش لواعد من الأفراد قلت الله يسامح ليش لماذا يا أخي الكريم تجعلون المهر 100,000 ريال 150,000 ريال؟ ما ينبغي. قال اسمع هو رجل كبير في السن عامل، قال ما هان مدخاله هان مطلعه، ما هان يقول أنا أضغط عليه حتى ما يطلقها. شوف المثل آخرين ما هان مدخاله هان مطلعه، يعني إذا أخذها رخيصة طلقها. قلت غير صحيح، هذا مخالف للنصوص الشرعية. نعم فأحيانا توجد أعراف خطأ لكن أيضا يوجد في حدود المعقول. بعض الناس أذكر المهر 10,000 ريال، بعضهم 20,000 ريال، بعضهم 50,000 ريال. نعم والله أذكر رجل تزوج أو خطب امرأة وذهب يدفع المهر صابح 70,000 ريال. يقول فجأة وأنا خارج من البيت سلمتها لأبيها، يقول سائلة كبير في السن الحقني بقوة ويرمي جزء كبير من المبلغ ويقول أنا ما بعتها بيع، ما بعتها عليك. نعم ويرمي المبلغ جزء كبير من المبلغ يعني ما يرضي. يقول يعني عرفنا في حدود ما عين من الأرض. طبعا قليل مثل هذا الرجل ولكنه موجود الحمد لله. إذن هذه أبرز شروط العرف، ولعلنا نقف عند هذا الحد حتى نتمكن من الأخذ من الشروط أو ما يتعلق بنوع من أنواع الخيار. والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر، فيحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويثبت للمشتري الخيار. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وتكرر معنا مرارا: من غشنا فليس منا، وفي بعض الروايات: من غش فليس منا. وكان من أسبابه أيضا في باب التدليس، نعم، وهو من الغش لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عنده صبرة من طعام يبيعها، فظاهرها جميل جدا، أعلاها جميل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخلها فوجد فيها بللا، قال ما هذا؟ يعني في فرق بين التمر أن يكون فيه ماء أو أن يكون ليس فيه ماء. قال يا رسول الله أصابته السماء يعني ما تعمدت أنا أنا فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلت أعلى الطعام من غش فليس منه، يعني المفروض تجعله يراه الناس. وهذا كما ذكر أحد العلماء يقول كثير ومنتشر في خاصة أسواق الثمار يعني في الخضار والتمور وغيرها، تفاجأ مفاجآت كثيرة جدا. نعم تجد أعلى الصندوق من أحسن ما يكون، والصالة عكس حتى لهم طرق. أنا كنت أستغربها قديما في طريقة لما تشتري كرتون مثلا لازم يفرغوا لك، يعني أحيانا هم يحتفظون بالكرتون يفرغونه بطريقة عجيبة جدا، لأنه لو قلبه تماما وهذا الطبيعي جدا لاتضح الأسفل الأعلى، فيفعلون حركة عجيبة جدا يضعونه في حجرة ثم يزيله بطريقة فنية مثل ومثل قد لا ينتبه لهذا الأمر، ليبقى الأعلى هو الأعلى والأسفل هو الأسفل وما تكتشف إلا في البيت. أبد حركة من أعجب ما تكون في هذا الأمر. تجد أنهم عندهم من أنواع هذا الغش لما يريد يبيع شات ولا يبيع شيء له طريقة في رفعها حتى يطلع الظهر بشكل معين، يأتي مسكين ليس له خبرة ما شاء الله يمس الظهر، هو رافعها كأنه ماسكها لك وما مسكها لك، فقصد أن يرفعها بطريقة يطلع ظهرها من أحسن ما تكون. إذا أطلقها فإذا هي ظاهرة بشكل آخر على ما لغات حليمة يعني كما يقال. هذا نوع من الغش والتدليس على الناس، فهذا سبب الحديث. إذا هذا النوع هو التدليس، خيار التدليس. طبعا مر معنا الغبن وهذا التدليس، وسيأتي العيب، هي متداخلة الحقيقة، الفروق يسيرة، لكن هذه الفروق لعل يحاول أن يوضح بعضها. قال العلماء التدليس من الدلسة، التدليس أخذ من الدلسة وهو السير في الظلمة، هي الظلمة لأنه يجعل شيء كما أنك في الظلام ما تستطيع أن تتبين الأشياء، في الظلمة ما تتبين الأشياء على حقيقتها، فكذلك في التدليس يعمل أشياء ما تتبين الحقيقة، كهذا الرجل الذي وضع صبرة الطعام فوقها ممتاز وأسفلها فيه الماء، هذا نوع من التدليس. وأيضا ذكر المؤلف فهذا التدليس، قال العلماء التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري، يقال دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشتري وأخفاه. ومنه التدليس في الإسناد، تعرفون في الحديث التدليس في الإسناد وهو مشهور ومعروف على ثلاثة أنواع فيما أذكر، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، وكل نوع من أنواع التدليس له بعضها من التدليس اليسير الذي قد يقع فيه بعض كبار الحفاظ، ومنها التدليس الشديد جدا الذي يؤثر في الحديث كتدليس التسوية، وهذا فيه حقيقة خلل ليس هذا مكان الشرح والتفصيل في هذا الجانب. فسمي التدليس، نعم تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، وهذا له مكانه وشرحه. إذا هم يستخدمون هذا المعنى التدليس، لكن الفرق بينه وبتدليس العيب حتى أوضح، العيب سيأتينا بعده مباشرة خيار العيب وهو إخفاء العيب. إذا كيف يكون التدليس إخفاء العيب؟ يبدو لي فيه فرق يسير معين، هو إظهار الشيء في غير مظهره وإن لم يكن عيبا، إظهار الشيء في غير مظهره وإن لم يكن عيبا. وأعطيكم مثاله كما ذكر مثلا المصرات، المصرات إنسان يريد أن يبيع شاة عنده أو إبل أو بقرة، هي تحلب مثلا لنقل مثلا بقرة لأنه سأبين لماذا نذكرها، كيلو وين مثلا أو 3 كيلو، يظهرها بأن فيها 5 كيلو، هو كون فيها 3 كيلو ليس عيب، هذا وضعها، لكن أظهرها بحالة أحسن من حالتها التي هي عليها. إنسان يريد يبيع بيته مستعمل البيت وأراد أن يخرج منه، قال رشوا في بوية أو ضعوا عليه ديكور خفيف حتى يظهر البيت مظهر آخر، أو يضع له نوع من البوية الخفيفة التي يراها الإنسان يرى هذا البيت جميل ممتاز، وما يمر أيام تبدأ المشاكل، هو ما في عيب أصلا البيت هذا، هو ما في عيب، لكن أظهره بغير على غير حقيقته. بينما خيار العيب هو أن يخفي عيبا، أن يخفي العيب، وهذا سيأتي تفصيله، فرق بين المسألتين مع أنهما متداخلة. فهذا الذي يريد، ما الفرق بين تدليس أو خيار التدليس خيار التدليس أن يظهر المبيع على غير حقيقته سواء كان عيب أو ليس عيب أو ليس عيبا، كما بينت لكم من الأمثلة. من أبرز الأمثلة عندي من التدليس، أغلب من يستعمل هذا كثير من الذين يبيعون القماش، وخاصة على يضعون أنوار بشكل عجيب جدا، وتأملوا هذا في محلات بيع الأقمشة، أنوار غريبة جدا، لأن تظهر القماش بنوع معين وتظهر لك القماش بشكل أمام المرأة أو الرجل بشكل غير عادي. هو ما غش، هو أقصد القماش هو القماش، ما في عيب، القماش ليس في عيب، لكن يظهره بشكل آخر، تأخذ الشماغ بشكل أو القماش بشكل أو المشلح بشكل، ثم لما تفصله أو تلبسه ما تصدق أن هذا الذي اشتريته، لأن رؤيته أثناء عرضك بطريقة معينة أظهره بشكل جميل جدا، ولا يلزم أن يكون في عيب، وليس في عيب، ما تستطيع هذا بتقول في عيب، ما في عيب، لكنك رأيته بغير الصورة الحقيقية عندما فصلته، وهذا كما قلت لكم يقع في الملبوسات وغيرها. هذا من خيار من التدليس، هو إظهار الشيء على غير حقيقته سواء كان فيه عيب كما قلنا أو لم يكن فيه عيبا أصلا. قماش جيد ما في شيء، لكن أنت بدل ما كان سعره يمكن يساوي لو كنت تعرف هذا 50 ريال أصبح 100 ريال بسبب المنظر. كثير من المعروضات تعرض الآن، مع كل أسف الآن، سألني أحد الشباب يقول أنا متخصص بالتسويق، نعم، قلت وضح لي التسويق، قال باختصار التدليس، كيف ندلس على الناس، نظهر السلعة بشكل غير عادي. الآن تعال مدرسة معينة أو غير ذات شركة، تعال انظر إلى الصفات التي يعلنها، أو حملة حج، كثير منها تظهر لك الحملة بشكل غير عادي أو المدرسة بشكل آخر، نعم، وهكذا. فالحقيقة ليست كذلك، فيقول نحن كيف نستطيع نسوق السلع بالكذب، ويصبح بين الحقيقة نادر من يكون صادقا، لا أقول لا يوجد الصادق، هذا كله من التدليس. ذكر المؤلف أمثلة لهذا الموضوع، قال كتصرية اللبن في الضرع، تصرية اللبن في الضرع كما بينت لكم، الناس كيف يعرفون هل فيها حليب أو لبن أو لا؟ يعرفونها بالثدي، نعم، فبدل أن فيأتي الإنسان ويجد ما شاء الله الثدي مليئة جدا، شاة أو بقرة أو، يحسب أن هذا هو لبنها، هذا هو حليبها يعني. ما هي التصرية؟ أن يكون نتركها يوم أو يومين ثلاث ما حلبها، ما يحلبها، فيجد الضرع بشكل آخر. لو كان حلبها يوميا أو كما يحلب العرف والعادة لاختلف الأمر، حتى هذا تصرية اللبن، نعم، وتأتي به الحديث. وكذلك نعم تصرية اللبن في الضرع، تحمير الوجه، اليوم المكياج كما تعلمون ظهر آخر، ولذلك حتى بالزواج الآن من الخطأ أن تأتي الفتاة عندما يريد أن يراها الزوج وقد تجملت، هذا تدليس. المفروض أن تأتي طبيعية كأنها في المطبخ في البيت عندها، ولذلك يعجبني بعض الشباب يشترط على أهلها أن تأتي بالوضع الطبيعي، لا تتعمد أن تسيء إلى نفسها، نعم، كأن توا صاحي من النوم، لا، ولا أيضا كأنها دخلت مخارجة من المكياج وتظهر، يعني هذا تدليس الحقيقة. لماذا؟ لأنه بعد كم يوم ولا عاش معها ما هي الصورة التي ارتسمت في ذهنك، فهذا نوع من تحمير الوجه، نعم، وهذا موجود على الانسياج اليوم، جعل عجائب في, في, في, في, في النساء، بل بعض الأسف أصبح الأمر حتى في الرجال، لا. بعضهم قبل أن يعد حلقة في التلفزيون يدخل المكياج ويجهز ويجهز مثل ما تزين المرأة لزوجها، مع كل الأسف هذا واقع الآن، مع كل الأسف. أيضا قال وتسويد الشعر، طبعا هذا يكون في الإماء، لأن احنا في مسألة البيع يعني، وكذلك البنت عند الزواج، وإن كان الموضوع ليس موضوع الزواج، لأن في فرق بين اختلاف الشعر الطولي والقصر والتسويد وأنواعه وغيره، فكل هذا يعتبر من التدليس، وهو إظهار الشيء على غير حقيقته. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من غش لسمنا، نعم، يأتي بعده، تفضل يا شيخ. ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي. الآن يقول بدأ يثبت خيار المشتري. بالمناسبة تلاحظون أن المؤلف في التدليس في العيب في الخيار في الغبن يقول المشتري، أحيانا يكون البائع، يكون الغبن كما قلنا في الأسبوع الماضي على البائع، حتى في التدليس الآن يكون البائع. لماذا؟ لأن أحيانا يكون البيع والشراء ليس في نفس هو بنى على الأغلب، أن غالبا يكون المشتري أو البائع يعطي بضاعة والمشتري يدفع نقدا. أحيانا ما يكون نقد، يكون سيارة مقابل سيارة، يكون سيارة مقابل سيارة وقد يدفع الفرق، يكون بيت مقابل بيت. فأحيانا يكون المشتري هو الذي يقع في التدليس. نعم، تريد تغير السيارة معه، قال أنا أريد أشتري منك سيارة، كم؟ قال أعطيك سيارتي 20,000. أظهر سيارته بمظهر آخر، يكون نظفها وغسلها وصبغها بوية، نعم، لكن ما يمشي الإنسان فيها قليل إلا يجد فيها عيوب أخرى، وقد لا تكون عيوب لكن لا تكون على حقيقتها. إذن التدليس أو الغبن يكون أحيانا من البائع أو المشتري، لكن المؤلف بنى على الأغلب. عندما يقول المشتري سرى في نفس الوقت أقول لكم فإنه كذلك إذا وقع من البائع فالحكم عليه. لا يفهم من أن البائع سليم، لا، لكن لأن الأغلب أن الناس في البيع والشراء أن البائع يبيع بضاعة والمشتري يدفع نقدا، والنقود ما فيها إشكال. مع أن هذا اليوم الآن ننبه إلى ملحظ يسير ولكنه مهم في النقود، تفقد النقود خاصة فئة 500 الآن، كثر هذا الأمر، قل أن يستلم مبلغ كبير مثل 100,000 أو 200,000 إلا ما تسلم من ورقة أو ورقتين. نعم، وأصبح وسألت عدد من أصحاب محطات البنزين، رأيتم لا إذا أعطيتم مبلغ وكانت من 500 ينظر فيها ما الذي حدث؟ قالوا اختلف الأمر، الآن بدأت تأتينا نقود خاصة لفئة 500. نعم، وقد تكون في 200 لكن 500 أكثر، في فروق واضحة وضعتها مؤسسة النقد، واضحة سهلة يعرفها الكثير فضلا عن المبصر، ممكن أن يتعلمها الإنسان حتى لا يغش. فأحيانا حتى الآن صار النقد فيه نعم كما يقول النقود مزيفة، في السابق كأنه ذهب أو فضة أو مزيف مغشوش، الآن صارت المبالغ قد تجد وإن كانت والحمد لله قليلة، لكن ننبه لوجودها وعدم التساهل فيها. فإذن يقول المؤلف ويثبت للمشتري الخيار، نحن نقول ويثبت لمن وقع عليه التدليس الخيار، سواء كان المشتري أو كان البائع، لكنه بنى على الأغلب والله أعلم. ثم ذكر في قول عامة أهل العلم، لماذا قال في قول عامة أهل العلم؟ لأن في المسألة خلاف، فجمهور العلماء على ذلك، لكن الأحناف خالفوا في المصرات، أو كثير من الأحناف بعبارة أدق، وكلام فيهم يقول ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى حديث المصرات في نيل الأوطار للشوكاني، فصل بدقة كلام الأحناف والشبه التي أثاروها ولماذا لم يأخذوا بهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. من أراد مزيد من التفصيل لم أطلع على أوسع، لا يعني أنه لا يوجد، لكن أقول لم أطلع على أوسع مما ذكره الإمام الشوكاني في هذا الحديث وفي شرح هذا الحديث، ولماذا الأحناف لم يأخذوا بهذا الحديث أو كثير من الأحناف لم يأخذ به، ومن أخذ به من الأحناف أيضا لم يأخذوا به كما من الجمهور، وقليل من الأحناف قال كما قال الجمهور، فذلك قال عامة أهل العلم. في حديث أبي هريرة لا تصروا، هذا اللفظ الصحيح، وليست لا تصروا، لا، بعض الناس ينطقها لا تصروا، وقد نبه إلى ذلك بعض علماء الحديث أن هذا لفظ خطأ، الصحيح لا تصروا الإبل، وهو التصريح الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال الإبل والغنم، وين البقر؟ أين البقر؟ يعني البقر يجوز التصريح فيها؟ قال العلماء ذكر الإبل والغنم لأنها كانت في أكثر ما عندها الحجاز، البقر كان في أهل الحجاز قليلة موجودة عكس اليمن، نعم تجد البقر أكثر، نعم. ولذلك من العرف، أنا أذكر أني سألت له قصة طريفة جدا، يعني كنت في مجلس في واحد من الأخوان في منطقتنا وشخص من الأخوان من منطقة من الجنوب، فقال أنتم إذا جاكم الضيف يتحاوران تكرمونه بما قال العرف عندنا أفضل إكرام للضيف البقرة، فنذبح له البقرة. قال وإذا كان عن الضيف من الدرجة الثانية كان نذبح له خروف، قال ترى أنا من الدرجة الثانية، يقول ما أكل البقر والعكس. فتجد عندنا في منطقتنا ما يعرف أن أحد يذبح له بقرة، إما جمال وإما غنم، هو الأكثر. هذا من العرف الذي له متعلق بالعادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإبل والغنم لم يذكر البقر، لا يعني أن البقر لا تدخل في التصفية، لكن هي أكثر الموجود، والحديث عملي يتناول الجانب العملي. بينما ولات في الزكاة لما جاء زكاة في حديث أهل اليمن نص على البقر، نص على البقر. فأقول هنا نأتي أن قصد البقرة أو عفوا الإبل والغنم لأن الأكثر، وإلا فالحكم واحد، الإبل أو البقر أو الغنم حكمها واحد، لا خلاف بين الأمرين. نعم، فهو بخير النظرين بعد أن يحلوبها، إن شاء أمسك وإن شاء أردها وصاعا من تمر. هل يرد غير التمر؟ لا، ما يرد إلا تمر. طيب لو واحد أمسك هل له الفرق؟ الصحيح ليس له الفرق إلا إن رضي البائع، وإلا يردها، عليه أن يردها، يرد مع صاع من تمر، ولا يرد شيء غير من الطعام، على خلاف بين العلماء. ولكن الراجح أنه لا يرد إلا التمر، لأنه نص في المسألة، ويطول الحديث فيه، وأرى الوقت يزاحمنا وذلك سأختصر. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقيت مسألة أخيرة. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب. ما هو كيف يقع التصفية بدون قصد؟ واحد يريد أن يبيع جمله أو ناقته أو بقرته أو شاته، فجاء وأخذها من الحوش لبيعها، وما شاء الله وجدوا الحليب لما باعها، جاءوا قالوا لا، لما حلبناها 3 أيام وجدنا فيها قليل. قال أنا أنت غشيتنا، قال ما غشيتكم، أنت قصدت هذا ما قصدت هذا، لكن اكتشف أن الراعي أو أهله لم يحلبوها، هو لم يقصد، لم يتعمد هذا الأمر، لكن هو متوقع أن الراعي الإبل هو الذي يحلبها يوميا، في ذاك اليوم ما حلبها فظهرت على غير حقيقته. هنا لم يكن هناك قصد للتصفية، فلا يلزم القصد. الشاهد أراد أن يقول المؤلف لا يلزم يحلف بالله العظيم لما قصد، مجرد أن وجدت التصفية بقصد أو بغير قصده عيب، فهو تدليس، يعني لا يلزم من التدليس أن يكون قصدا. هذه نقطة مهمة جدا، وتقع كثير، بعض الناس ما قصد الغش، لكن لم ينتبه، أخذها وأراد أن يبيعها واكتشف أنها لم تحلب هذا اليوم من غير قصد، فهذا يدخل في حكم التصفية وحكم خيار التدليس، وللمشتري أن يردها لقاعدة، نرجع للعادة، القاعدة القاعدة الكبرى، لا ضرر ولا ضرار. لعلنا نقف عند هذا الحد حتى نواصل مع مسائل أخرى كثيرة الحقيقة من أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق وأن يسجل.